يكون وراءها. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وقد مر ذكره. عفوا أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب. أخبرنا زياد بن أيوب. أخبرنا زياد بن أيوب وثقة حافظ أخرج حديثه. أخرج حديثه البخاري. نعم البخاري. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد بن واصل. قال حدثنا عبد الواحد بن واصل وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مثل الذين خرجوا لزياد بن أيوب. قال حدثنا سعيد بن عبيد الله. قال حدثنا سعيد بن عبيد الله ابن جبير بن حية الثقفي وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق ربما وهم أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا سعيد بن عبيد الله عن وأخوه المغيرة جميعا. وأخوه المغيرة ابن عبيد الله ابن جبير ابن حية الثقفي وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. أخوه جبير أخوه المغيرة أخرج حديثه النسائي وحده. عن زياد بن جبير. عن زياد ابن جبير هو عمه لأنه لأنه زياد أخو عبد الله لأنه لأن سعيد والمغيرة أبوهم عبيد الله وجدهم جبير وعمهم زياد فهما يرويان عن عمهم زياد ابن جبير ابن حية الثقفي وهو ثقة وكان يرسل ثقة كان يرسل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه جبير بن حية عن أبيه جبير بن حية الأنصاري الثقفي جبير بن حية الثقفي وهو ثقة جليل أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. وهو ثقة جليل أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. والحديث من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد أو عن الآباء عن الأعمام عن الأجداد لأن الاثنين يروان عن عمهما وعمهما يروي عن أبيه وعمهما يروي عن أبيه فهو من رواية الأبناء عن الآباء ومن رواية الأقارب عن الأقارب يعني أبناء الأخ عن عمهم. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وقال رحمه الله تعالى مكان الماشي من الجنازة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي مكان الماشي من الجنازة. أورد فيه حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى لأن حديث المغيرة اشتمل على ثلاث جمل مكان الماشي مكان الراكب والصلاة على الطفل وكل منهما سيعقد له ترجمة ويرد الحديث تحت هذه التراجم هذا الحديث المشتمل على الجمل الثلاث على تحت تراجم ثلاث ترجمة السابقة وهي مكان الماشي الراكب من الجنازة وهذه الترجمة التي معنا وهي مكان الماشي من الجنازة وسيأتي ذكر الحديث في ترجمة أخرى وهي الصلاة على الأطفال أو على الصبيان. والحديث مثل الحديث متنه كمتن الذي قبله وإنما جاء برواية أخرى للاستدلال به على مكان الماشي من الجنازة وأنه يكون حيث شاء إن شاء أمامها وإن شاء وراءها وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن شمالها. الإسناد أخبرنا أحمد بن بكار الحراني. أخبرنا أحمد بن بكار الحراني وهو صدوق. نعم. أخرج له النسائي وحده. وحده. نعم. وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. أحمد بن بكار الحراني صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا بشر بن السري. قال حدثنا بشر بن السري وهو ثقة متقن أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير. عن سعيد الثقفي اللي هو سعيد بن عبيد الله عن عمه زياد بن جبير عن أبيه جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.